اتنين ابوهم كبير مش قادر يشتغل، هما اللي بيسقوا الغنم، هما اللي بيرعوا الغنم، والرجالة اللي في بلدهم ما فيش شهامة، فسايبينهم ورا خالص، فهم متبهدلين وشقيانين. فجأة جه أول مرة يلاقوا في حياتهم راجل شهم جدع عنده مجدع وشهامة، وبيقولهم ما خطبكما، انتوا ازاي الرجالة قاعدين يسقوا الغنم بتاعتهم ورميينكم انتوا ورا؟ قالتا الاتنين في نفس واحد، ده يدل ان الاتنين كانوا مأزومين أزمة رهيبة، ما صدقوا ان يطلع فيه راجل. يا بخت، يا بخت من كان ابو راجل، ويا بخت من كان صاحبه راجل. الشهم ده عند ربنا قيمته كبيره قوي. ربنا استعمل سيدنا موسى في النبوه من ضمن الاسباب شهامه سيدنا موسى. لو عايز ربنا يختصك ويرفعك ويجبر خاطرك ويستعملك وتبقى عند ربنا حاجه غير الناس، خليك شهم، خليك راجل، خليك شهم مع كل واحد محتاج، خليك راجل في الافراح وفي الاحزان. ربنا بيحب العبد الشاب. ربنا انا بيتكلم عن شهامه موسى، شاف اتنين بنات كده غلابة، مسكتش بقى، وانا مالي وانا مش من البلد دي وكده كده انا ورا مصلحتي، راح قال لهم ما خطبكما، انتوا ايه اللي عامل فيكم كده؟ قالتا في نفس واحد، دلالة ان هما الاتنين مش مصدقين ان فيه حد شاف. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بيمنعونا نسقي الغنم بتاعتنا بالقوة الا لما يخلصوا، بنفضل واقفين طول اليوم كده اهو. وابونا شيخ كبير، طب انا بسألتكوش عن ابوكو، انما هم عايزين يقولوا له احنا حالتنا صعبة. اغف ان كان عندك غواث، زي ما السيدة هاجر قالت لسيدنا جبريل كده لما نزل يضرب الارض بجناحه، سمعت صوت في الضلمة وابنها اسماعيل بيموت، قالت له اغف ان كان عندك غواث، مش مهم انت انس ولا جن، مش مهم انت ايه، لو تقدر تلحقنا انا وابني الحقنا انا وابني. وابونا شيخ كبير فسقى لهما، راجل شهم شهم. ربنا بيختار مين؟ هو كان مصلحته ان هو يجامل الرجالة دول عشان حد منهم يشغله، حد منهم يبيته عنده، حد منهم يأكله. ولكن لقى ان الاخلاق والمبادئ انه يسأل دول، طب انت هتخسر الرجالة دول لانك هتسألهم بالقوة، فسقى لهما. المهم الصح، اعمل الصح وربنا معاك. سيدنا موسى تعبد لله بالشهامة والمرجلة، ثم تولى، تولى يعني ذهب الى ما هو اولى، يعني خلاص الناس دي اندال اصلا، ولا حد اللي عندهم الندالة دي مع اتنين بنات بالازمة دي هيسترجلوا معايا، لا وانا لنا من بلدهم ولا هم عارفيني. ثم تولى الى الظل فقال رب، يا رب ليه؟ ما ماليش غير ربنا بقى، وملوش مأوى، وهربان من فرعون هروح فين؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنا فقير لك، يا سلام يا سلام لو النهاردة قبل المغرب كده في ساعة الإجابة بتاعة كل يوم جمعة عرفت تقفل على نفسك أي أوضة في بيتك كده، أو تيجي هنا الجامعة وترفع إيدك وتقول له يا رب أنا هضيع من غيرك، يا رب أنا فقير لكرمك. اللي يعرف يدخل على ربنا من باب الفقر ده أكتر واحد بياخد من ربنا، عشان كده قالك عجزي كنزي، انا عجزي وفقري وضعفي وجهلي هو كنزي لما برفع ايدي واقول يا رب. فجاءته احداهما قال لا لا لا شويه، وقعد يقول يا رب يا رب يا رب انجدني، يا رب رب اني لما انزلت الي من خير فقير. سيدنا موسى تحت الشجره قعد رافع ايده يا رب، فجاه لقى واحده جايه له، قال لها ده واحده من الاثنين اللي كانوا موجودين دلوقتي. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، حاجة من التربية بقى، بنت تربية وحياء وأخلاق ودين زي عروستنا كده، الله يبارك فيها، أحسن تربية، الله يبارك في حضرتك ويجبر خاطرك بذريتك يا رب، حاجة تربية حلوة كده، تمشي على استحياء. قالت إن أبي، أبويا، البنت المحترمة أول كلمة تقولها إيه؟ أبويا. مفيش حاجة اسمها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله أكبر، عشان عليك يا رب هاكل النهاردة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، لا مأوى وأمان. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوم، لا شغلانة لا وظيفة يشتغلها وياخد فلوس. قال إني أريد أن أحكمك حكى إحدى ابنتي هاتي، قال لا ده في كمان جوازة. هو ربنا كريم كده؟ هو الإنسان النضيف ربنا بيقف معاه كده؟ هو الإنسان الشهم ربنا بيسنده في الحياة كده، ربنا بيبقى ظهر وسند ليه كده. إن الله هو الرزاق في القوة الايه؟ المتين. من معاني كلمة المتين في اللغة الظهر، ظهر الإنسان، متن الإنسان. إن الله هو الرزاق في القوة المتين، إن يبقى ليك ظهر. يقولك اللي له ظهر ما يتخبطش على بطنه. تخيل لما يبقى سندك في الحياة ربنا، تخيل لما يبقى اللي سندك في الدنيا ربنا. سيدنا موسى ربنا جوزه وشغله وأواه وعمل له كل حاجة بسبب إنه مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قصة جوازة بلطف ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ حازم سيف جاب لنا الآيات اللي بتبين لنا لطف ربنا في الجواز. الجواز ده حاجة مترتبة من زمان، من قبل ما انت تتولد ولا تتخلق بآلاف السنين ربنا كتب لك هذا الزواج. طب انت عايز ربنا يزود لك رزقك؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله يدبر لنا أمورنا، الله يرتب لنا الخير. أستاذ عبد الله حسنين بقى، اللهم بارك. نعم العريس، نعم العريس وحماه، نعم الرجالة والأخلاق، اللهم بارك، والتربية، والدكتورة يعني أحسن عروسة في الدنيا بإذن الله. الله يجعله زواج مبارك. هو ده كتب كتاب يا جماعة، واخدين بالكم معايا؟ فيعني إيه يعني إن شاء الله بإذن الله نشر دلوقتي، ولكن ندعي لهم كده ونقول اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم صب عليهما الخير صبا، اللهم لا تجعل عيشهما كدا، اللهم يا ربنا اصرف عنهم أعين الحاسدين، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم يا رب تمم هذا الأمر بكل خير يا رب العرش الكريم، اللهم صب عليهما الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.